الحمد لله. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من السلف، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتب أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمالي، فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي. أنا الفقير إلى من لا يرحمني، إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير إلى من لا يرحمني، في بطن لحد وعيش مظلم خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرابات. أنا الفقير إلى من لا يرحمني، يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى من لا يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآل. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا إله إلا الله نتخذها ليوم الوعيد، لا إله إلا الله نرضي، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله بها ألاقي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، اسمه على باب الجنة مكتوب، وحبه يوم القيامة موعود. سبحت لله في كفه الحصى، وتأوه نزع النخلة لما تركه وطلاه. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى، ومحذر من الشر والضلال. أما بعد أيها الأحباب الكرام، فطبتم وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل جلاله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هدى قلبنا ومثوانا الجنة. قولوا آمين. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم عن مشهد عظيم وموقف رهيب، عن تلك المشاهد التي تكون في هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم، في يوم القيامة. هذا اليوم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بأسماء كثيرة، ووصفه بأوصاف عديدة. كل هذا

النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الأعمال التي تجعل ميزانك من أثقل الموازين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بندع ربنا أن يجعل ميزانه ثقيلا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ مرجعه، يعني لما يجي الناس صلى الله عليه وسلم كان يدعي ربنا بخمس كلمات دول. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مرجعه، يعني إذا أراد أن ينام، بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واغسل شيطاني، وفك لهالي، وثقل ميزاني، واجعلني في الذي الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ميزانه ثقيلا. نعم، لأن في ذلك النجاة بيد الله سبحانه وتعالى. فأعمالك توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتين خفاف جدا على اللسان. بعض الكلام بيبقى تقيل، تيجي اقول لك انت الكلمه دي تقول لي تقيله على اللسان، لكن الكلمتين دول ابدا خفاف، خفيفتان على اللسان. ايه كمان؟ ثقيلتان في الميزان. على الرغم من كلمتهم على لسانك الا انهم في الميزان تقال جدا. وايه كمان؟ حبيبتان الى الرحمن ورب العالمين جل جلاله ويحبهم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما اخذها على لسان المؤمن. فلذلك بقى هذه الاعمال يوم القيامه تجسد فيها الصوره. اصل ممكن واحد يسال يقول لك اعمالنا ازاي؟ يعني الصلاه دي حاجه معنويه، ازاي هتتوزن يوم القيامه؟ ربنا سبحانه وتعالى يجسدها في صوره، في هيئه، في شكل، وتتوزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سوره البقره وال عمران، المعروف دلوقتي ان سوره البقره وال عمران موجودين في المصحف. تخيل ان النبي يقول ان سوره البقره وال عمران يجوا يوم القيامه في صوره طير، واللي حفظهم واللي كان يقراهم ويعمل فيهم يجوا يصلوا بين يدي الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، تاتي البقره وال عمران، فانت يوم القيامه كانما غمامتان او غيادتان او فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهم. بيكلموا بيكلموا القيامه دي في الدنيا، ومشاهد يوم القيامه تختلف عن تلك الحياه. فاول شيء يوزن يا عبد الله توزن اعماله، فبدانا يوزن توزن صحائفه، لأن الله جل جلاله وكل لكل إنسان منا ملكين، ملك للحسنات وملك للسيئات، وكل ده بيكتب في صحائف في كتب، وهذه الصحائف الكتب تجمع يوم القيامة لتوزن. وشوف بقى الموقف ده الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل منهم بل، ده مش من أمة إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، ده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة له 99 سجل، كل سجل مد البصر. جيء بهذا الرجل يوم القيامة علشان الصحائف والكتب هتوزن في الميزان. طب الأعمال اللي بيعملها قد إيه؟ ده ليه 99 كتاب. الكتاب شكله عامل ازاي؟ كل سجل مد البصر. الكتاب طوله وعرضه على قد عينك ما تشوف. شوف كده لو انت واقف قدام البحر او قدام صحراء، شوف عينك هتجيب فين؟ كل سجل مد البصر. هذه الكتب ما فيها انها مصيبه كبرى. ورزيه بالحب، انها مليئه بالذنوب والمعاصي عافاك الله واياك. ان الله سبحانه وتعالى يسال العبد: هل ظلمك كتبتك حافظون؟ الملائكه بالعبادك كتبت شيئا لم تفعله، اضافت شيئا زائدا عليك، فيستحي العبد من ربه ويقول له: انه مقر بذنبه، معترف بخطئه، كل شيء قد ارتكبه ووقع فيه. فتسحبه الملائكه سحبا الى نار جهنم، فينادي مناد من قبل الله: لا تعجلوا على عبدي، لا تعجلوا على عبدي، لا تعجلوا على عبدي، ان له عندنا حسنا. فيخرج له بطاقه، كأنها ورقة صغيرة، وكأنه يقول في نفسه: 99 سجل مليئة بالذنوب والمعاصي، لا عساها أن تفعل أمام 99 سجل. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع تلك البطاقة التي كتب فيها أعظم كلمة في الوجود، فيها الكلمة التي لأجلها خلقنا الله وأوجدنا في تلك الحياة: لقد كتب فيها لا إله إلا الله وحده. أخرجها يوما خالصة من قلبه يبتلي بها وتربه، فوضعت في الميزان فخرج السجلات ورجع لا إله إلا الله، فإنه لا يدخل مع اسم الله جل جلاله. فتوزن أعمالنا وتوزن صحائفنا، كذلك أنت توزن، كل واحد مننا يوقف الميزان عشان يوزن. فالأعمال توزن وصحائفنا كتبنا وزنت، فلماذا يوزن العبد؟ يوزن هذا القلب. الوزن مش بالطول وبالعرض أو بالسمن، وإنما يوزن قلبه. القلب ده كان الإيمان فيه بنسبة قد إيه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى كانت قد إيه؟ الخوف ومراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى. لما أخبرني أحدهم عن ميزان، قال لي: والله أنا بعمل رجيم ورحت وزنت ميزان عجيب. الميزان ده بيجيب لك كتلة الجسم والمية في الجسم قد إيه؟ والشحوم قد إيه؟ واللحم قد إيه؟ العلم يعني وصل لذلك، التقدم العلمي قد وصل لذلك. فقال: نعم. فقلت: والله ما احوجنا الى هذا الميزان، نتمنى ميزان يزن لنفس قلوبنا، علشان لما نلاقي نفسنا مقصرين نزود شويه. الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يوزن الخوف من الله ومراقبه رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن لما نوزن هنا احسن يكون الوزن هناك. لذلك قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ايه؟ قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، فانه اهون عليكم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى عليه وصلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال تثقل موازيننا، فإذا أردت أن يكون ميزانك ثقيلا عند الله فأعدني سمعك وقلبك، وأنصت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جيدا. إنك إنما سمعت عن عظمة الميزان وحجمه، وأن السماوات والأرض لو وضعت فيه يسعها ويسرها، لكنك ستعلم

ولد أبو الفتاة على تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. فكل هذا إنما يرشدنا إلى بلد أن نعود إلى الله، أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، أن نعلم أن كل شيء في تلك الحياة بقدر، إن الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هم القدرة والمزودة، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى لتأسى به. أيوب عليه السلام كان نجف في مرض كما ذكر بعض أهل التفسير 18 سنة وكان صابرا كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لذلك أيها الأحباب الكرام، لا بد من عودة إلى الله ومن تجديد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى، وأن ننشئ أبناءنا على مواقبة رب العالمين جل جلاله، أن يعود الدين والإيمان، فإن فعلنا ذلك صلح الحال بإذن الله عز وجل. إذا أردت أن يكون ميزانك ثقيل فاحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، إذا أردت أن يكون ميزانك ثقيلا عند الله فأكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إذا أردت أن يثقل ميزانك يوم القيامة فكن حسن حسن الأخلاق مع الناس، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فاللهم حسن أخلاقنا وثبت على الإيمان قلوبنا، اجعلنا من أهل اليقين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك من جبال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عظيم يرتجى لكل عظيم، اغفر لنا الذنب العظيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل طيب خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم هؤلاء عبادك تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا إليك في بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم من كان منهم مريضا فاشفيه في المرض، ومن كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان مديونا فاقض دينه بمنك وجودك وكرمك يا ذا الجلال والاكرام. نسالك يا ربنا ان تفرج كرب المكروبين وهم المهموبين، وان تقضي الدين عن المدينين. نسالك يا ربنا الا تدع فينا مريضا الا شفيتا، ولا حكيما الا بالولد الصالح رزقنا، ولا تردنا يا ربنا خائبين، ولا عبد لجودك معلومين. واغفر لنا ذنوبنا اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه الصلاه.